بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: العصبة بالسبب، ثبوت الولاء على عتيق العتيق، يكون الولاء أيضا على عتيق العتيق وعتيق عتيقه، لأن الفضل في ذلك يرجع بعد الله إلى المعتق الأول، فيكون له الولاء على عتيق العتيق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثبوت الولاء على عتيق العتيق، يعني أن الولاء كما يثبت على العتيق يثبت على عتيقه إذا لم يوجد أقرب من معتق المعتق. يضح هذا بالمثال: زيد أعتق عمرا، بعدما عتق عمر اشترى رقيق وأعتقه الذي هو بكر، بكر مات ومات قبله من أعتقه، ولم يوجد عاصب سوى معتق المعتق الذي هو زيد، فإنه يرثه حينئذ لأنه عصبة للمعتق، فهو يرث عتيق العتيق. فكما يثبت على المعتق الأول يثبت على من أعتقه المعتق الأول. نعم. أحكام الولاء، الولاء أحكام أربعة. أحكام الولاء، الولاء الذي هو المعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن الإنسان ما يسوغ له أن يتنازل عن أخيه، يقول قرابتي لأخي أتنازل بها لك، هل يسوغ هذا؟ لا. فكذلك الولاء، يقول أنا معتق فلان فولاؤه لي، فأنا أتنازل عن ولائي له لك، نقول لا يجوز هذا، كما أنه لا يجوز التنازل عن النسب كذلك لا يجوز التنازل عن الولاء. نعم. للولاء. أحكام الولاء، ما هي الأمور التي تترتب على الولاء؟ إذا قيل ولاء زيد لعمر، ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها، فبريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، تقول إني شريت نفسي من موالي بكذا فاعينيني، فعائشة رضي الله عنها رقت لحالها وقالت أرجعي إلى أوليائك، فإن شاءوا نقدتهم الثمن كامل معجل ويكون ولاؤك لي، أكون أنا المعتقة لك ولك ولي ولاءك. ففرحت بريرة بهذا وسرت وذهبت إلى أوليائها أسيادها، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ستدفع لكم الثمن كاملا معجلا، لكنها اشترطت يكون الولاء لها، لأنكم أنتم معناه بعتموني على عائشة، فالولاء لعائشة إذا اعتقتني. فقالوا لا، لا نوافق، إن رغبت تدفع الثمن ويكون ولائك لنا، نحن الذين اتفقنا معك على البيع على المكاتبة فولاؤك لنا. فرجعت بريرة كئيبة إلى عائشة رضي الله عنها، ما حصل مقصودها، لأنها تتشوف إلى الحرية اليوم أو غدا، تنقد عائشة الثمن وتعتقها فتكون حرة وهي لا تزال مملوكة. فأخبرت عائشة بأن مواليها رفضوا هذا الشرط، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وإذا بريرة عندها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دار بينها وبين بريرة وبين أسيادها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: اشتريها والولاء لك، إنما الولاء لمن أعتق وأنت المعتقة. ثم خطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ونوه عن هذا عليه الصلاة والسلام بأن الولاء لمن أعتق، ولا يجوز أن يشترطه من لم يعتق الذي هو أخذ الثمن معجلا، بخلاف ما لو كان الثمن مكاتبة كتاب بينه وبين رقيقة، نعم فيكون الولاء له لأنه هو السبب في عتقه، باعه على نفسه، لكن إذا باعه على عائشة واعتقتها عائشة فتكون هي الولية. فالولاء له أحكام، منها ما يتعلق بالفرائض ومنها ما لا يتعلق بالفرائض. نعم. للولاء أحكام أربعة: الإرث وولاية التزويج وتحمل الدية والتقديم في صلاة الجنازة والتغسيل والدفن. للولاء أحكام أربعة. قد يقول قائل مثلا: ما معنى كلمة الولاء لزيد أو الولاء لعمر؟ وش معنى هذا؟ كيف الولاء؟ هذا رقيق الآن وعتق، ما عنده لا ريال ولا قرش ولا فلس، ما عنده شيء، وش فائدة الولاء؟ يقول الولاء له أحكام، سواء وجد لهذا العتيق أمال أو لم يوجد. ما هي؟ أولا الإرث، والإرث هو آخر العصبة، الولي المولى هو آخر العصبة. إذا عتق هذا الرقيق وأنجب أولاد أو كان له أب حر أو ورثة أحرار، فالولاء فالميراث لهم، لكن ما وجد عاصب أقرب من هذا المعتق. نقول يأخذ المال إذا لم يوجد وارث، فإن وجد صاحب فرض فقط فصاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي يكون للولي للمولى هذا. إيضاح ذلك: هلك هالك عن معتق فقط، المال لمن؟ للمعتق. هلك هالك عن أم ومعتق، للأم الثلث وللمعتق الباقي. هلك هالك عن بنت ومعتق، للبنت النصف والباقي للمعتق عصبة. هلك هالك عن أب ومعتق، المال للأب، المال للأب تعصيبة لأنه مقدم عليه. هلك هالك عن ابن ومعتق، المال للابن. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن عم ومعتق، المال لابن العم وإن كان نازلا. هلك هالك عن عم جد الجد، عن عم جد الجد، المال لعم جد الجد وليس، والمعتق ليس له شيء. فالمعتق هو آخر العصبة وهو يأخذ ما أبقت الفروض، فإن لم يكن هناك صاحب فرض أخذ المال كله تعصيبا. هذا الإرث. وولاية التزويج، ولاية التزويج، بنت أعتقها زيد فهي حرة، لكن ما لها أب ولا أخ ولا ابن عم ولا عاصب، أقرب العصبة إليها هو المعتق، فهل يملك تزويجها؟ نعم، هو الولي في التزويج، يزوجها. بنت العتيق أعتق رقيقا فتزوج وأنجب ومات الأب، هذا معتق الأب، له ولاية التزويج لبنت المعتق، ولاية التزويج وتحمل الدية. هذه العاقلة، العاقلة هي العصبة، تتحمل الدية لأن دية العمد ودية الخطأ، فالعاقلة تتحمل دية الخطأ. ما وجد لهذا المعتق قريب، من قريب ولا بعيد، إلا المعتق وأولاده، المعتق وأولاده يتحملون الدية لأنهم هم عصبة هذا الرجل. وتحمل الدية والتقديم في صلاة الجنازة، إذا تشاح مجموعة كل واحد يقول أنا أصلي على هذا، أصلي على هذا، عمه وابن عمه ومعتقه ثلاثة، كل واحد يقول أنا أصلي عليه، أيهم الذي يصلي؟ العم. ما وجد العم، ابن العم، وجد المعتق والجيران، كل واحد من الجيران يقول أنا أصلي عليه، والمعتق موجود، فهو أولى بالصلاة على الميت لأنه عصبة. والإرث هو المقصود في صلاة الجنازة والتغسيل والدفن كذلك، هذه تبعت صلاة الجنازة، يقول أنا أولى بتغسيله. نقول نعم، إذا كان له الولاء ولا يوجد أقرب منه فهو الذي يتولى تغسيله أو دفنه أو تدليته في قبره. نعم. والإرث هو المقصود بالذات هنا، لأن المسألة هنا في المواريث، فالمقصود بالذات هو الإرث، فهو يرثه كامل ماله أو ما أبقت الفروض. فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب أو نكاح فماله لمعتقه، فإن كان له صاحب فرض لا يستغرق المال فالباقي لمعتقه، فإن لم يكن لا يستغرق المال كأن يكون له بنت تأخذ النصف، له أم تأخذ الثلث، له أخ لأم يأخذ السدس، له أخوان لأم يأخذان الثلث، له أختان شقيقتان تأخذنا الثلثين، له أخوان شقيقان يأخذان المال كله. نعم. فإن لم يكن المعتق حيا في الصورتين ورث العتيق أقرب عصبات المعتق بالنفس لا بالغير ولا مع الغير. أقرب عصبة المعتق بالنفس، لأن تقدم لنا أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. فالعتيق يرثه المعتق، ما وجد المعتق، المعتق مات، وجد عصبة للمعتق، وجد عصبة للمعتق، عصبة من نفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. من يرث؟ العصبة بالنفس دون العصبة بالغير ودون العصبة مع الغير. فمثلا هالك عن ابن وبنت معتق، المال لمن؟ للمعتق، لابن المعتق فقط، لأنه العصبة بالنفس. هالك عن بنت معتق وأخت معتق وابن عم معتق، المال لابن العم المعتق، لأن بنت المعتق ليست عصبة بالنفس، وأخت المعتق ليست عصبة بالنفس وإنما هي عصبة مع الغير، فيرثه يكون المال لابن ابن عم المعتق. فإن لم يكن للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق. فإن لم نجده معتق المعتق كما تقدم لنا، معتق المعتق هذا مات ماله قرابة، معتق معتقه، قالوا معتقه ميت ولا خلف أحد، موجود معتق المعتق، نقول يرث لأنه عصبة للمعتق فهو عصبة لمن أعتقه. فإن لم نجده فلعصبات معتق المعتق بالنفس. فإن لم نجد فعصبات معتق المعتق بالنفس، يعني أخوه ابن معتق معتق هذا عصبة من نفس، أخ معتق معتق، نعم، عم معتق معتق يرث. نعم. فإن لم نجدهم فلمعتق معتق المعتق المعتق ما تكرر، معتق المعتق المعتق المعتق. نعم. ثم لعصبته وهكذا، وكما يثبت الولاء لمعتق المعتق كذلك يثبت لمعتق أصل المعتق كمعتق أبيه ومعتق معتق جده. معتق الأبي، معتق أبي المعتق، يعني معتق المعتق ما موجود، وإنما موجود معتق أبي المعتق، فكذلك له الميراث دون معتق بقية عصباته. ومن ثم قالوا لا إرث لمعتق عصبات المعتق إلا لمن أعتق أباه أو جده، يعني أعتق أصله، لكن عصبة معتق المعتق ليس لهم شيء إلا إذا كان معتق المعتق أعتق أباه أو جده. نعم. أي لا إرث لمعتق عصبات المعتق. مثلا معتق أخيه، معتق عمه، هل يرث؟ لا عصبة لعصبة معتق المعتق، كمعتق ابنه ومعتق أخيه إلا لمعتق أبي المعتق ومعتق جد المعتق، لأنه كما يثبت الولاء على فرع العتيق بالشروط السابقة كذلك يثبت على عتيق فرع العتيق، وإذا كان الولاء بعد المعتق يكون لعصبته على ما مر، فهل يكون لعصبة عصبته من بعد عصبته؟ يكون لعصبة عصبته عصبة عصبته. فمثلا امرأة اعتقت، عصبتها من؟ ابنها موجود هو الوارث، ابنها غير موجود، موجود أخ للابن ليس ابنا لهذه المرأة، عصبة المعتق الرجل هذا عصبة للمرأة المعتقة يرث، لكن عصبة المعتق أخو هذا الرجل وليس عصبة للمعتقة لا يرث، لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. نعم. وإذا كان الولاء بعد المعتق يكون لعصبته على ما مر، فهل يكون لعصبة عصبته من بعد عصبته؟ إن كانوا عصبة للمعتق فلهم الولاء وإلا فلا. إن كانوا عصبة للمعتق نفسه وعصبة لعصبته فلهم الولاء، لكن إذا كانوا عصبة لعصبة المعتق وليسوا عصبة للمعتق فلا، كما مثلنا امرأة اعتقت رقيق أصبح حر ماتت المرأة وجد ولدها وعصبة للمعتقة يرث، ما وجد ولدها وجد أخوه من أبيه، عصبة المعتق هل يرث؟ لا، لأنه بعيد عن الرجل، وإنما يرث عصبة المعتقة، وأما عصبته فلا، إن لم يكونوا عصبة للمعتق، كما سيمثل في امرأة تزوجت بابن عم لها، فعصبتها يرثون، لكن إذا كان عصبتها من قبيلة أخرى فلا يرثون. ومن ثم قالوا لا ميراث عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، عصبة للمرأة نفسها. نعم، مثاله لو تزوجت امرأة من قبيلتها كابن عمها فولدت منه ابنا وأعتقت عبدا وماتت هي وابنها، ثم مات العتيق بعدهما عن عصبة ابنها كابن عمه، فالولاء له لأنه عصبة للمعتق، لأنه عصبة للمعتقة فهو ابن عم للأم عبارة، كما هو عصبة عصبته، لكن إرثه من جهة كونه عصبة للمعتق لا من جهة كونه عصبة عصبة المعتق. أما لو تزوجت من غير قبيلتها في الصورة المذكورة فلا إرث لعصبة عصبة المعتق، لا ميراث لعصبة ولدها لأنهم من غير قبيلتها فليسوا بعصبة للمعتقة. وإذا انتقل الإرث بالولاء إلى عصبة المعتق من بعده فإنه يختص بالأقرب، فالأقرب من ذكور العصبة دون الإناث. ومن ثم قالوا لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، لا يرث النساء بالولاء، فبنت المعتق لا ترث مع أخيها لأنها عصبة بالغير، فلا ترث مع أخيها. فلا ترث امرأة بولاء الغير أصلا، وإنما ترث بالمباشرة، ترث بالمباشرة إذا كانت هي نفسها المعتقة، فلها على عتيقها الولاء، وعلى أولاده وأحفاده، وعلى عتيقه، وعلى من كاتبن أو كاتبه من كاتبن، لأن الولاء مشبه بالنسب، والمولى العتيق من المولى المعتق بمنزلة أخيه أو عمه، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة ويقدم منهم الأقرب، فالأقرب للمعتق يوم موت العتيق. يعني مثلا ابن عم المعتق وابن عم المعتق، أيهم يرث؟ ابن عم المعتق لأنه أقرب. فلو أعتق شخص عبدا فمات المعتق عن ابنين ثم مات العتيق فولاؤه لهما، فإن مات أحدهما قبل موت العتيق وخلف ابنا فولاء العتيق لابن المعتق ويرثه دون ابن ابنه، فيرثه يعني ابن المعتق مقدم على ابن المعتق. تطبيق على ما سبق، هذه أمثلة لما سبق. نعم، هلك عن أبي معتق وعن معتق أب، فلمن المال؟ هلك عن أبي معتق، أب معتق ومعتق، وهلك عن أبي معتق ومعتق أب، المال للأول لأنه أب معتق فهو أقرب العصبة للمعتق، المال لأبي المعتق لأن الميت عتيق ابنه فله عليه الولاء بالمباشرة، ولا شيء لمعتق الأب لأنه لا ولاء عليه له إلا بالسراية، وولاء السراية لا يتحقق مع وجود ولاء المباشرة، لأن من شرطه ألا يمسه رق لأحد كما سبق. اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما بالشراء، ثم ملك الأب قنا فأعتقه، ثم مات الأب وورثاه بالنسب، ثم مات العتيق، فلمن ميراثه ولما؟ يعني أخ وأخته وجدوا أباهم يباع رقيق فاشتروا، إذا اشترى ذا الرحم المحرم من يحرم عليه عتق تلقائيا، إذا اشترى أمه، اشترى أباه، اشترى ابنه بالسوق مثلا عتق عليه مجرد الشراء، ما يحتاج يقول حررته وكذا. فاشترى ابن وأخته اشتروا أباهم، وجدوه يباع واشتروه، فولاؤه لمن؟ للابن والبنت لأنهم اللي اشتروه، لكنهم أبناء مقدم، البنوة مقدمة، لكن هذا الأب اشترى رقيق وأعتقه ومات الأب، بقي الابن وأخته. لمن من الميراث؟ للابن فقط، لأنه الابن يعتبر ابن معتق والبنت تعتبر معتقة معتق، فابن المعتق مقدم عليه، وهذه مسألة القضاة. نعم. ميراث العتيق للابن دون أخته لكونه ابن معتق، والبنت معتقة معتق، وابن المعتق مقدم على معتق المعتق كما سبق. وهذه مسألة القضاء المشهورة سميت بذلك لأنه قد غلط فيها 400 قاضي، فقالوا إرث العتيق بينهما لكون الميت عتيق عتيقهما، ولم ينتبهوا لكون الابن عصبة للمعتق بالنسب، وهو مقدم على معتق المعتق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.